مرضت في شهر رمضان وأفطرت أياما منه، والآن شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الأيام التي فطرتها. لكن أهل الصيام لا تستطيع ما تفعل. على كل حال من أفطرت في رمضان أو أفطر غيرها من الرجال ثم عافاه الله وعافاها الله عليهم القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلى المريض والمريض إذا شفيا أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يسمهما يكون متتابعا ولا مفرقا، يصوم ويفطر حتى يموت. لا بأس بأن يقضي مفرقا، فإن كان لا يستطيع المرض باقي يبقى عليه البيتين في ذمته حتى يستطيع حتى يشفى. ولو بعد أمر ما دام الرجاء مثلا المرض يرجع زواله ليس منه، فالصوم يبقى في الذمة حتى يشفى، ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضان هذا المرض معه. حتى إذا قد عرف الأطباء أن المرض لا يزول وأنه مستمر وأن بيته يستمر، فحينئذ تضحى كل يوم مسكين ولا قضى عليه. تضحى كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا ولا جائر بعد ذلك. هذا إذا قال الأطباء أن هذا المرض منه لا يرجى بره ومنه يستمر. أما ما دام المرض يرجى بره ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الجنة. فإذا شفي الإنسان بالرجل أو امرأة إذا دون قضاء الله أنه غير متتابع، ما لزم متتابع هو أفضل. وإذا فرج إذا متتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. إذا دعا الحاجة إلى ذلك فلا بأس. وإن جلس طبيبة نفسه فهي أولى وأحسن من طبيبة تعرف أمراض النساء، قلنا جاء من الطبيبة أن يجعل أمراض النساء أن يجتمع على النساء في الإلحاد. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه من ذلك الصوم، كثير من المرضى إذا جاءه المرض يتساهل في الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى حتى أصلي على مصيرة، وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن المريض لا يستطيع، لكن الصلاة لا تؤخر، يجب أن يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه، ولو أنه مستلقي، يصلي على حسب حاله بالإيمان، بالنية، ولا إلا التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خطينا أو مريض، صلي قائما، فإن لم تصل قاعدة فإن صلى على دم تضيع بخير صحيح. قال النسائي في سنن فإن لم تستطع مستلقيا. المريض هكذا بدا قيام صلى قائما، وإذا أجل صلى قاعدا صلي وهو قاعد يركع في الهواء ثم يجلس الأرض إذا استطاع حتى يكمل صلاته. فإن أجل صلى على جنبه والأخر على أيمن يصلي على جنبه. فإن أجل صلى مستلقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويذكر رب العظيم ويقول سمع الله عز وجل ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع يقول رب اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكمل صلاته. هو لا يجب له السلام ولا يجب له التخير أبدا ولا يجب له التخير، فيصلي على حسب حاله الخير يراه إلا وافل ويتعبد هو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء فإما بالتراب إذا ما تيسر الوضوء أو عجل الوضوء فإما بالتراب مثلا في الطاب في غلاء او في خلقه يخويه من عنده فيتيمم منه وقت الحاجه، وكذلك قضاء الحاجه اذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجه الى الماء من بل ينسى جمره وقبوله بالمناديل حتى يزال الاذى ثلاث مرات او اكثر حتى يزال الاذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا جراجه وتيسر الابدال اذا يسال راجل طائر يصلي عليه وجب فإن يتلسر في رأيه الطائر صلى على حسب حاله على جراج نفسه ونفع فيه النجاسة. فاتقوا الله ما صلاته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أردتم بأمر فأتوا مما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا. كل من كان يزور مريض أو عنده مريض أو ينزل يعود مريض ينبه على هذه الأشياء، لا يخل الصلاة لا نأجلها، ولا بأس يصلي الله على الجميع والمريض على الجميع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.